حال القعدة والصغرة وامي في الدار وش حال عشرتنا ولمتنا تحت الأشجار وش حالك انتي حبيبتي يا تلج ونار قلبي في بحورك دمرك وانتي الطيار ايش حالك يا صمرة يا طمرة يا رب الكيف يا مراكب شمس تلقايا يا قمر الصيف ايش حالك يا صمرة يا طمرة يا رب الكيف يا مراكب شمس تلقايا يا قمر الصيف خديني راعك مرعيك خديني ضيف ورويني من مي هواك جوايا خريف خديني راعك مرعيك صاحي ولسه الناس نايمة مدة وزمان جوايا مراكب يا معينة ناسية الشطآن وش حال الشجرة والقمرة وناس المشوار وش حال القعدة والسهرة وامي في الدار وش حال عشرتنا ولمتنا تحت الأشجار وش حالك انتي يا حبيبتي يا تلج ونار قلبي في بحورك ده مراكبي وانتي الطيار وش حالك انتي يا حبيبتي يا تلج ونار عمري وانت الطيار، وش حال الشجرة والقمر وياس المشوار، وش حال القعدة والسهرة وبنيت الفطار، وش حال عشرتنا ولمتنا تحت الأشجار، وش حالك انت يا حبيبتي يا تانية.